الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال. قال باب ما كره أن يقاتل الرجل دون ماله دون جاره وأهل رفقته، ليعلم أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد جاءت الرخصة بقتل قاطع الطريق من أراد مالك، والرخصة تعريفها في الشرع أنها حكم خرج عن نظائره مع قيام مقتضيه مع قيام مقتضاه. فالقياس فيما يرى القياسيون أن من أراد أخذ مالك لا يجوز لك قتله إلا إن أراد قتلك، وأما إن أراد مالك فالقتال فقط. ولكن ورد الحديث في جواز القتال دون المال. من هنا رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه رخصة خاصة في من أراد أن يقاتل دون ماله، لأن الحديث أباح له دم من أراد ماله. فأما إن أراد مال غيره لم يجز له أن يقتله، وإنما يدافع بيده هكذا بالضرب. وأما إن أراد العدو قتل أخيه فهذا جائز دفعه بإجماع. هذا ملخص ما سنقرأه الآن. قال الخلال رحمه الله: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي، قال: ما أدري، لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري. يعني ما أدري هل يجوز لك قتله أم لا، أما مجرد الدفع والدفاع عن المسلم فهذا لا يمنعه أحد. والآثار الأخرى ستبين. وأخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق، قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال: لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله، يعني يقاتلهم فيما دون ذلك، لأن هذا اللص الأصل أن دمه مصان لأنه مسلم. وقد يقول قائل يخالف الإمام أحمد في هذا أنه ما دام حل دمه لمن أريد منه المال فيحل دمه للآخر. قال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له: فيقاتل عن أهل رفقته؟ قال: يقاتل دون ماله، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالذي أبيح لك قتل من أراد مالك، وأما من لم يرد مالك فالإمام يرى أنه يدفع فقط ولا يجوز قتله، يعني إهدار دمه. قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله: فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه؟ قال: نعم أغيثه ولا تقاتله، لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، وإنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. قال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه؟ قال: أعفني عن الجواب فيها. وهذا من ورعه رحمه الله. قلت: أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال: ليس يصح هذا، وإنما هو من قتل دون ماله فهو شهيد. وحديث من قتل دون جاره فيه جويبر متروك، جويبر الذي يروي عن الضحاك. قال: وأخبرنا أبو وهذا حديث في فضائل الأعمال لم يأخذ به الإمام أحمد لشدة ضعف راويه، ليتنبه لهذا. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي، ويقال المروذري، ودائما يغلطون يكتبونها المروزي. قال قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ويعني الإمام لم يعلق هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وخرجه النسائي في المجتبى، والنسائي في المجتبى ينتقي، حتى سمى جماعة من الأئمة كتابه المجتبى بالصحيح. قال: باب ما يتوقع في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. هذا بارك الله فيكم يتعلق في الإنسان الذي يدفع عن نفسه، أبيح له القتال نعم، ولكن إن استطاع أن يدفع اللصوص بدون القتل لم يجوز له اللجوء إلى القتل، إذ أن القتل ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. هذا ملخص ما سنقرأ من الآثار. قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله قال يدفعهم عنه، قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه. قال أخبرني، والإمام أحمد هنا يستصحب أصلا، وهو حرمة قتل المرء المسلم وحرمة دمه وإن كان معتديا. قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله: هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال: لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه. قلت: نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال: نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه. قال: وهو يدعوك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذاك. ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه. قال: أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصيبت نفسه أو بقيت. هذه الرواية الثانية وهي أجرى مع الأصول. الإمام أحمد يقول أن الإنسان عندما يقاتل لا ينبغي أن يشغل قلبه بمسألة ارتكاب أدنى الضررين، فإن هذا يمنعه، وإنما يدفع ويقاتل في بما أبيح له. وهذه الرواية عن أحمد أشبه بالأصول. قال أخبرني الحسن بن الحسين بن الحسن أن محمد حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله. قال أخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري أن أبا عبد الله قيل له: من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له: فيقاتل دون ماله؟ فقال: لا يقاتل، لأن نفسه يعني اللص عليك حرام، ولكن ادفع عن مالك. قيل: كيف أدفع؟ قال: لا تريد قتله ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصيب منك شيء فهو حد، فإن أصيب منك شيء يبدو أنه منه فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد فمات. رواية الميمون أقوى وهو أخص، وأيوب بن إسحاق يعني أثنى عليه الخلال، لكن محمد بن موسى الوراق ما عرفته. قال أخبرني محمد بن أبي هارون محمد بن أبي جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت: أقاتله وأضربه؟ قال: إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله. وقال: إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو أن لا يحرج، وذاك أنه قد أذن له بالقتال. وهذه رواية صحيحة، وهو الصواب أنه يقاتل ولا يراعي شيئا من هذا، فإن إشغال القلب بارتكاب أدنى الضررين ربما بارك الله فيكم أدى به إلى الانهزام. قال: وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل، قيل له يضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. يسأل قلت السلطان لا يلزمه به شيء. قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه قال ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه. ومر معنا حديث عبد الله خبر عبد الله بن عمر أنه سحب السيف على اللص الذي دخل بيته وأراد قتله، وهذا أصلا لم يقاتل. وهناك فرق بين اللص الذي يعرض لك في الطريق وبين اللص الذي يدخل في بيتك. اللص الذي يدخل عليك في بيتك هذا أمر إهدار دمه أظهر بكثير من الآخر لأثر عبد الله بن عمر. والحق أن الأمر مستوي. قال باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو إذا أثخن في القتال أو جرح النفس حتى يمنعه عن نفسه ولا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث به حادثة إلا بإذن الإمام. لا، زكريا بن يحيى ليس هو الساجي فيما أظن، أبو يحيى الناطق. زكريا اسمه ويحيى، كنية أبو يحيى اسمه أدى الناقد باسمه ما أذكر. نعم، هذا الباب يروي عن أحمد مباشرة؟ لا، بواسطة أحمد بن محمد؟ لا، هذا الباب بارك الله فيكم في من تمكن من اللص إذا ضربه أثخن فيه هل يقتله يجز عليه؟ لا، لا يجز. وهذه سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج، فإنه رضي الله عنه لم يكن يجهز على جريحهم بخلاف الكفار يجهز على الجريح منهم. وإذا أثره يترك أمره للإمام لأنه محارب، وهذا الصواب في المحاربين أن الإمام فيهم بالخيرة، يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا راجع للإمام. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته من نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله. هذا اللص جاءك لص أراد مالك فضربته فجلس عجز بعد ذاك عن قتلك، هل يجوز لك أن تكمل تقتله؟ لا، عاد إلى حرمته، إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. وأما إن كان اللص المتعرض من المحاربين فهذا دمه هدر. قال حدثنا محاربين يعني الكفار المحاربين، حدثنا محمد بن سليمان الجوهري وهذا جرحه ابن حبان تكلم فيه بكلام شديد، حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أصول السنة عندنا، هذا متن أصول السنة المعروف، فذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز. عبر بجائز لأن مع أنه في بعض الأحوال يكون واجبا لاعتبار أنه في أصالة الأمر مسلمون دماؤهم مصونة. قال ولا يجهز عليه إن صرع، هذه سيرة علي، أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم. نعم، لا يجوز الحدود مرجعها للإمام بإجماع إلا في مسألة واحدة وهي الأمة إذا زنت، من زنت أمته فليجلدها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب، فإن عاد فليجلدها ثم ليبعها ولو بضفير شعر. وخالف بذلك أهل الرأي وتمسكوا وقالوا لا يجوز له أن يجلد أمته، والحديث أولى أن يتبع. قال باب كراهية اتباعه إذا ولى، يعني اتباع اللص، إذا هرب تتركه، جاءك يريد لا يجوز لك أن تتبعه. قد يقول قائل الرأي والقياس أنه ربما عرض لأناس آخرين فأنا أتبعه لأدفع شره، ولكنهم هم هنا قدموا النص وراعوا أمرا آخر، راعوا أنه إذا ولى فقد ستر عليه ولعله يحدث توبة. والله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأمرهم إلى التوبة قريب، هذا أولا. وثانيا الاتباع قد يراد به طلب قتله كما سيرد في بعض الآثار، وقد قلنا أن دمه مصان فإذا كف شره ترك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خازم أن إسحاق بن منصور حدثهم، هذا الكوسج صاحب أحمد معروف وله مسائل معروفة عن إسحاق وأحمد، أنه قال لأبي عبد الله يقاتل النصف، قال إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا يقاتل. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كما قال قلت أخذ ابن عمر لصا في داره فأصوت السيف، قال إذا كان مقبلا وأما موليا فلا. قال إسحاق كما قال، دائما إسحاق في فتاوى أحمد يقول كما قال كما قال، لا يستطيع أن يزيد على أحمد شيئا. حتى ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن أهل البدع يتندرون على مسائل إسحاق الكوسج، يقولون هي مسائل كما قال كما قال. قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال سمع أبا عبد الله قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه، قيل له فإن أخذ مالي وذهب أتبعه، قال إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، لم يكمل الخبر هنا. فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شيئا وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص يعني فلم يرى بأسا على قاتله فذكره، وابن عمر قد دخل عليه لص فأخرج فخرج يعدو بالسيف صلتا. نعم اللص الذي يريد المال دمه هدر، وقد ورد معنا خبر عمر في الذي أراد جارية على نفسها فقد فارمت عليه حجرا فقتلت، فقال عمر ذاك قتيل الله ولم يوده رضي الله عنه. حدثنا محمد بن سليمان الجوهري ذكرنا أن ابن حبان تكلم فيه، ولكن هذا الآن الأمر في مقطوعات فيحتمل. قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع. نعم الإمام مسؤوليته الأمن، له أن يتبع الناس وأن يتبع الخارجين وأن يتطلبهم ويقتل ويقيم عليهم الحد، أو إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعة عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحالة ويدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما. وهذا انظر التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومع ذلك الإمام أحمد يحتاط يقول رجوت له الشهادة. وقد بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وأورد أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد، فربما وقصته ناقته وربما وقع عنها. وإن كان يطلق عليه شهيد في الأحكام الدنيوية شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكف ويدفن بثيابه ولا يصلى عليه على الصحيح، وقد ورد عن بعض السلف إطلاق لفظة شهيد، فقيل في عبد الله بن جعفر فيما أظن قال عبد الله بن عمر قتل شهيدا في معركة كذا، سماه عبد الله بن عمر شهيد، وابو حاتم ترجم لبعضهم فقال ومات شهيدا. فالمسألة فيها سعة وفيها بحث، على أنه الأقرب والأولى والذي نختاره مذهب الإمام البخاري رحمه الله مذهب عمر، لكني أردت الإشارة على أنه أن هناك نزاعا قديما بين السلف. وهنا الإمام أحمد يحتاط يقول رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه. وهنا دقة أهل الحديث وفقههم خلافا لمن يشيع أنهم يعني ليسوا فقهاء. قال أمر القتال غير القتل. قال أمر بقتاله يعني مدافعته، إن أراد قتلك تدفع، وليس قتله مطلوبا، إذا ولى لم يجز لك قتله. والله انطني شاهد. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، ذكرنا أنه هذا شيخ الآجري القطان ثقة. حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسمعته يقول في قتال اللصوص أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال لأنه يروى، اشتهر عند المتأخرين أن لفظة يروى من ألفاظ التمرير، ولكن وجدت الإمام أحمد كثيرا ما يطلق في أحاديث صحيحة ثابتة، وما يذكر أن ما علقه البخاري في بصيغة التمرير ليس صحيحا عنده، وما علقه بصيغة الجزم صحيح عنده، هذا غير صحيح. البخاري علق حديث إن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن بصيغة التمرير، ثم هو رحمه الله خرجه في الصحيح متصلا، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان لص معروف مشهور قتل أم لا، قتل أم لا يعني، أما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب، يعني لك أن تتبعه وتقيده للإمام إذا كان مشهورا معروفا بهذا الأمر. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة فإن ولى فلا تتبعه، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه. وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وإن ولى فلا تطلبه، دعه يذهب عنك. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فإما أن تذهب إليهم أو تتبعهم، فإما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم، يعني لا يجوز لك أن تتطلب مكانهم، هذا خاص لولي الأمر لأنه من باب إقامة الحدود، وهذا للولاة ومن ينوب عنهم. وأخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن حسن أنه قال لأبي عبد الله فإن هرب أتبعه، قال لا إلا أن يكون متاعك معه. قال باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدهم وغير ذلك. قال أخبرني حرب بن إسماعيل كرماني قال قيل لأحمد بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه، وفيها ضرب بن عمر. قال فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يعني عنوة يقاتلهم أو يناشدهم، قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم، يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل، قال فيضربهم بالسيف، قال يدفع عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله، قال فإن ضربه فقتل فليس عليه شيء، قال السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، قال ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قلت له فإن أخذ مالا وذهب، قال أتبعه؟ قال إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، فأنت تطلب مالك فإن ألقاه عليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، فإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد أن تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص يعني لم يرى بأسا على قاتله. قد ذكره قال ابن عمر: قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. وهذا الخبر كما ترون تقدم متقطعا والآن ورد بتمامه. المحقق يقول: رجاله ثقات، قل إسناده صحيح، هذا ورع بارد، يعني هو خبر مقطوع والسند فيه اثنين بس. يعني ايش تبي؟ قال: اخبرني عبد الملك الميموني قال: قالوا لابي عبد الله: لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال: اليس ابن عمر اخذ السيف لولا ان منعناه؟ هذا الراوي عن ابن عمر يقول. قالوا: فيضربه؟ قال لهم: للرجل أن يمنع نفسه وماله، يعني بكل ما. وهذا أيضا صاحبنا يقول رجاله ثقة، أسناده صحيحة هو. وأخبرني الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، هذا الأودي ثقة ثبت كوفي كان فيه قليل تشيع، ما كان يشرب النبيذ. حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله العمري ثقة ثبت جبل من طبقة مالك، عن نافع، نافع مولى بن عمر، أن لصا دخل عليهم فأصلت ابن عمر عليه بالسيف، فلو تركناه لقتله. إسناد صحيح، هذا أثر صحيح. قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال: لا. قلت له: في أن يخرج عليه؟ قال: وهم يدعونك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذلك، يعني أخرج عليهم أذهب أقاتلهم إلى مكانهم. فقال أحمد: يعني هم لا يدعونك، هم ليس لهم مكان ثابت وليسوا كذا، هم أخبث من ذلك. قال: حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا إبراهيم ابن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا داود. قال: سألت أبا عبد الله فذكر المسألة، فذكر لأبي عبد الله المناشدة لللص في غير الفتنة، فقال: حديث قابوس عن سلمان لم يثبته. الحديث المراد حديث قابوس بن أبي مخارق عن أبيه، يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يأتيني فيريد مالي، قال: ذكره بالله. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، قابوس ضعيف ويخالف الأحاديث الثانية. قال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل فقتل دون ماله فهو شهيد، يعني يعارض الأحاديث الأخرى. طيب، قال: باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أولا فما الحكم في ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتله. قال أبي: إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله، فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي: الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم ويقاتلهم أو يستسلم لهم. قال: هذا مثل تلك الأولى. هذه مسألة مهمة وقد ننزلها في باب الجهاد في عدم القدرة. يسأل الإمام أحمد عن رجل يعرض له اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بقتاله، فهل يجوز له أن يدفع لهم المال ويذهب ويترك هذا؟ قال الإمام أحمد: على حالي، إن علم أنه إذا أعطاهم المال تركوه فليدفع إليهم المال، وهذا من باب ارتكاب أدنى الضررين. وكما يقول العز بن عبد السلام في هذا، يقول: إن, إن, إن, إن, إن هجم عليك كلب تخشى كلبه وضرره فلا جناح عليك أن تدفع له قطعة من اللحم، يعني تستكفي بها من شره. يقولها في مسألة قتال الكفار وإعطائهم شيئا من المال للدفع، نعم. قال فإن علمت أنهم سيقتلونك سواء أعطيتهم أم لم تعطيهم لم يكن في إعطائهم المال فائدة، فقاتل على الأقل تنال أجر الشهادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فهو شهيد. وهذه بارك الله فيكم تنزل في باب جهاد الدفع أيضا، لأن الإمام أحمد سئل عن هذه بعدها فقال هي كتلك، جاءنا عدو كافر، لا هذا لا يعارض الآثار السابقة، الآثار السابقة في من كان له قدرة يستطيع أن يقاتل، أما هذا لا يستطيع. طيب جاءنا عدو كافر نعلم أننا لا قبل لنا به، وعلمنا أننا إذا تنازلنا عن بعض مالنا له استكفينا من شره، فإن فإنه يتعين دفعه بهذا. وهذا أيضا يدل عليه باب المفادات في الجهاد، أننا نفاديهم وندفع إليهم الكفار من إخوانهم ليردوا إلينا بعض إخواننا من أهل الإيمان. وضابط معرفة القدرة وما سواها يعرفه أهل الشأن، وفي حال تكافؤ الأسلحة ففي باب العدل، في باب العدد إذا كان الأعداء أكثر من الضعفين إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال عبد الله بن عباس في تفسير الآية قد رخص الله لهم إن كانوا أكثر من 200 بالتولي. وأما حديث ولن يغلب 4000 أو عدد نحوه من قلة فهذا حديث باطل كما قال أبو حاتم الرازي. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن قاتل قتل، فما ترى؟ قال يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله. هذا كله الآن السؤال. قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلى سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت ألا يكون به بأس. ويقول رجوت لأن النص ليس، لا يوجد نص واضح في المسألة، وإنما ورد الأمر من قاتل، وإنما هذا إعمال للقواعد الكلية ارتكاب أدنى الضررين وكذا. فالإمام أحمد إذا أعمل القواعد الكلية وغير ذلك لا تراه جازما في الفتية، يقول رجوت. وإن كان الغالب على أمره يعني غلبة الظن منهم أنه إن أعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع. قال باب قتال اللصوص في الفتنة. إذا كان هناك فتنة، ما معنى فتنة؟ يعني جيشين من المسلمين يقتتلان على الملك. يعني يهرب تفصيل. ايه اذا لم يكن عندهم مال هل يصنع كما جاء عيسى ومريم معه في اخر الزمان؟ الذي ليس عنده قدرة يعني انه يهرب منهم، هذا لو كان يستطيع الهرب لارتاح من قضية دفع المال أصالة. ففي حال الفتنة عندنا جيشان من المسلمين يقتتلان على الملك، فهل يجوز في حال الفتنة أن تشهر سيفا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وإشهار السيف أبلغ. وأنت إذا أشهرت سيفك في الفتنة حتى ولو بقتال لصوص، ربما ظن الناس أنك مشارك في الفتنة وأنك تقاتل فيها. والسلف كانوا يجتهدون في البعد عن الفتنة، حتى أن أحدهم كان يقول: هاجت الفتنة في القتال بين الزبير وعبد الملك بن مروان، فما أخبرت ولا استخبرت، يعني حتى الأخبار ما كنت أنقلها. وهذا أدب يجب أن نتحلى به في هذه الأيام، حتى الأخبار، لأنه عند ذكر الأخبار والاستخبار ربما فهم الناس منك أنك مع هذا الطرف أو مع ذاك. قال: دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي، يقول الخلال إمام في زمانه، قال: سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة، علما أنهم لصوص، ولكن في الفتنة بالذات تدفع عليهم المال. لما؟ لأن في أمر الفتنة ما ينبغي أن يشهر سيف نهائيا، لأنه إذا شهر سيف إلا أن يدخل الرجل عليه في بيته ويراد ماله أو يراد عرضه. لكن في أما اللصوص الذين يعرضون تدفع عليهم المال حتى. لماذا؟ لأنه في أمر الفتنة رفع السلاح هذا يكون كالمشاركة في الفتنة، كما في حديث أبي ذر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم أترك، قال: تحتمي في القوم الذين أنت منهم، قال: فأرفع معهم السلاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون إذن مثلهم. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا تمس السلاح، ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن ادخل بيتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون في مصر فيه فتنة، يعني اقتتال على الملك، أو كما يكون اليوم اقتتال على الحرية والديمقراطية أو ما سواها. قال: حدثنا قيل يكون في مصر فيه فتنة. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يكون في مصر فيه فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلة، قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل له: يعني أرجو أنه يجوز له قتله وإن كان في فتنة في هذه الحالة فقط، إذا دخل عليه في بيته، هذا أولا، واقترب الأمر من الحرمة يعني من أمر النساء. قيل له: فمن احتج بعثمان؟ عثمان دخل عليه في بيته في الفتنة، فعثمان ترك رحمه الله أنه دخل عليه. قال: تلك فضيلة لعثمان، وهذا شرحناه في المجلس السابق. وأما إذا دخل عليه في داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى فيه بأسا. قال: وقد أصلت ابن عمر على لص السيف، قال: فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة. طبعا هذا المناشدة للص الحديث فيها ضعيف: إن أرادك على مالك فقاتله، حديث منكر، حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان، حديث منكر باطل عن سلمان ولم يثبته، يعني لم يصححه. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل فقتل دون ماله فهو شهيد. بقي الباب الجامع في اللصوص، وندخل. أنا اليوم أسرد سردا ومستعجل، لأني أريد المجلس القادم نبدأ في المقام المحمود وننتهي من هذه المسائل كلها، فلهذا بقي عدة آثار وإن كان فيها طولا سأحاول سردها سردا والتعليق باليسير. باب جامع القول في قتل اللصوص. قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص، قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال: ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فهو شهيد؟ قال: ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت: أليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا. وهذا يدل أن المحارب عند أحمد الذي قتل أو أعان، فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحب. قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة ولا يحمل فيها سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك. هذا تلخيص الآثار السابقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، فقال في الفتنة هكذا، وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللص جائز إلا في الفتنة. قلت أرأيت أن دخل على رجل بيته في الفتنة؟ قال لا تقاتل في الفتنة. قلت فإن أريد النساء؟ قال إن النساء لشديد. قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم، عن قاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن فقهاء المدينة، عن عبيد بن عمير، عبيد بن عمير قاص مكة ثقة جليل قاص أهل مكة، أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال من القائل؟ عمر، والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهم بالسيف فقطع فخذ المرأة فخذ الرجل، الله أكبر، فكان عمر أهدر دمه. ممتاز والله يجبني الله. أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب، قال قلت لأبي عبد الله سألت الزبيري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، كأنه فهم تعارضا ولا تعارض، هذا من باب العموم والخصوص. فقال الزبيري ما تقول في الرومي إذا لقيك فقتلته أليس لك فيه أجر؟ قلت بلى. قال فإن قتلك، يعني الكافر، قلت شهيد. قال كذلك اللص إذا لقيك لو أقمنا مقام المسلم ما كتب شهيدا أبدا، لو أقمناه مقام المسلم ما كتب شهيدا أبدا، ولكنه يقام مقام الكافر، فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. الفرق بين اللص والكافر أن اللص إذا هرب لا تتبعه، والكافر إذا هرب تتبعه. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجلا لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف فأبيت، ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا فمات، فما عليك من ذلك وأنت لا تدري حين قال لك إن وضعت ثوبك وإلا ضربتك بالسيف كان يفعل أو لا، ما ترى في قتل فيه إن قتلته؟ قال الحسن بن عبد الوهاب ما ترى في قتله إن قتلته؟ قال قلت لا شيء إذا كان لصا، قال نعم هدر دمه. أما إن كان معه السلاح يرفعه فنعم، من أشار إلى أخيه بحديدة فقد هدر دمه، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد، الخبر ثابت. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال اللصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، فقال في الفتنة هكذا، قال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللصوص جائز إلا في الفتنة. وليعلم بارك الله فيكم أن أمر الفتنة يؤخذ يستفاد منه عدم تكثير سواد أهل الفتن. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب من كره تكثير سواد الفتن والظلم، وأورد خبرا عن عكرمة أنه سئل عن رجل اكتتب في قتال فتنة فحدثه عكرمة بخبر المسلمين الذين كانوا يخرجون مع المشركين لا يريدون قتالا، فأنزل الله عز وجل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم اللصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا، قلت لأبي يحل شراؤهم؟ قال لا يحل، يعني أخذوهم وسبوهم ثم باعوهم، قال يردهم على من اشتراهم؟ وإن كان يخاف ردهم باعوهم لم يردهم يرسلهم هم أحرار. قلت لأبي يعتقهم؟ قال هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم. هذا أخذوا لصوفا وسبوهم ثم باعوهم. الآن الخلال سيلخص الروايات. قال أبو بكر الخلال: استقرت الروايات عن أبي عبد الله إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك، يعني دون مال غيرك لا تقاتل، ويعني لا تحمل سيفا وإنما تدافع فقط. فأما الحرم فيوقف في رواية علي بن سعيد. فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله، وواحد يقول وأهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته. جميل. وأشبع الحجة فيه واحتج بعمر أثر الجارية وابن عمر الذي قتل رجل بالسيف. وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه، يعني أصحاب أحمد، أنه لا يقاتل بالسيف، لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة، وإنما يدفع ما استطاع. وأما محمد بن يحيى فذكر عنه أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره. وأشبع المسألة أحمد بن الحسن يعني الترمذي، فقال لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك لنفسك ومالك. وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله، وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه فأبعده الله. وأشبع المسألة عنه جماعة، وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال: من أخذ برك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجهز ولا يقتله إذا أخذه أسيرا ولا يقيم عليه الحد، إنما ذلك للإمام. وأما اتباعه إذا ولى فقال: لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا. وأما إذا دخل مكابرة، يعني دخل عليك بيتك عنوة، فيقاتله ولا يدع ذلك، واحتج بعمران بن حصين وابن عمر. وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم يرى ذلك أصلا. وأما في الفتنة فلم يرى قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث، وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها. فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه، وبالله التوفيق. ما شاء الله. يعني الخلال لخص لنا الباب: يجوز قتال اللصوص إذا ولى لا تتبعه إلا أن يكون معه المال، في الفتنة لا تقاتله، لا تدفع، يجوز لك أن تقاتله عن مالك، عن مال غيرك لا تقاتله بالسيف وإنما تدفع ما استطعت. هذا ملخص مذهب أحمد في هذه المسائل. وتذكرون في أيام فتنة ليبيا وما سواها كانت تكثر المسألة عن هذه الأبواب بالذات جدا. ولو رجع الناس إلى كلام الإمام وإلى كلام الأمة لارتاحوا. الآن الخلال سيسند الأحاديث التي احتج بها أحمد محتجا لإمامه. قال: حدثنا محمد بن الجنيد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء هذا الخفاء، قال: حدثنا سعيد هذا ابن أبي عروبة. عبد الوهاب بن عطاء إذا روى عن سعيد فهو ابن أبي عروبة، وقد روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وابن أبي عروبة قد اختلط. عن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري، وحدثنا هنا حول السنة، عن يحيى بن جعفر حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن السراج عن الزهري عن طلحة، هذا طلحة بن يحيى قرشي، طلحة بن عبد الله بن عوف، نعم، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة وراوي حديث التبشير، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان جاهليا من أهل الفترة وبشر بالجنة لأنه كان على التوحيد في زمن الفترة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. هذا أصل في الباب. وحدثنا عمران بن بكار قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير صدوق، غير أنه إذا انفرد بأصل فهو منكر كما قال الذهبي، وهو مدلس أيضا، وهو معتمد في باب السير، كذبه مالك ولم يقبل ذلك منه أهل الحديث. نعم. عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا يحيى بن السكن قال يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة عن سليمان بن كثير وهذا أيضا مضاعف. عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا موسى بن داود عن إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد هذا الجوهري يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال. هو طلحة بن عبد الله بن عوف لهذا قال كذا قال يعني غلط في اسم الراوي. عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله ودون دمه ودون دينه ودون أهله فهو شهيد. هذا أبو عبيد رواية مجهول وروايته فيها زيادة على رواية الزهري وإذا زاد على مثل الزهري كان في قبول تلك الزيادة نظرا. وحدثني إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عثمان عن طلحة بن عبد الله بن عوف هنا روى على الصواب صحيح كاني غلط في تعيين الراوي جزاك الله خيرا. لا إبراهيم بن سعد هذا كان ما هو الجوهري عن أبي عبيدة أو أبي عبيدة محمد بن عثمان عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصيب دون ماله فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي هذا ساقط عن في طبعتي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا مؤمل يعني عن سفيان به. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب. تلخيص هذه الأبواب أن قتال اللصوص جائز بل فيه الشهادة إذا أدبر اللص ليس لك أن تتبعه إلا أن يكون ماله مالك معه فلك أن تتبعه ولا يحل قتال النصوص في الفتنة. وإذا ضربته فسقط أو هرب فلا تتبعه ولا تثخن عليه وإن أسرته لا تقيم عليه الحد ذلك للإمام. طيب فإن دخل عليك اللص في بيتك جاز قتله إلا حتى في الفتنة حتى في الفتنة يجوز قتله لأثر عمر وابن عمر. هذا تلخيص ما هذا الباب النافع العظيم عظيم النفع جدا في هذه المسألة فيما يعني روى الخلال في السنة. بارك الله فيكم. هذا وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.